وأنا أخشى أن بعض الناس عنده شيء من الحسد أو من الكبر فيصرف الناس عن الاستفادة من هؤلاء، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويترك هذا التخديم وهذا التنفير عمن بذل نفسه لنشر السنة والفتح الشرعي في أصحاب المسلمين لا سيما في البلدان التي تحتاج إلى التفصيل للعقيدة وللمنهج السلفي. هذا ما أقوله اليوم عن الرسالة. ما جاءت ورقة هذه؟